بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 16. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للشيخ العلامة المجدد أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند باب ما جاء في الأذان والإقامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الأذان والإقامة. الأذان كما هو معروف إعلام شرعه الله سبحانه وتعالى، والأذان والتأذين والنداء كلها بمعان واحدة. فالتأذين والأذان هو النداء إلى الصلاة، فتعلم الناس بأن وقت الصلاة قد جاء ودخل. ولهذا قال الله في القرآن: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، يعني إعلام من الله ورسوله إلى الناس. هذا هو معنى الأذان في اللغة. أما عند الفقهاء ستجد أنه ما من مذهب من المذاهب إلا وتجده يعرف بتعريف خاص به. ونستطيع أن نقول إن خلاصة هذه التعريف أنه التعبد لله عز وجل بالإعلام بوقت الصلاة، والمقصود بالصلاة الصلاة المفروضة، وتكون بألفاظ مخصوصة. هذا معنى الأذان. والإقامة أيضا في لغة العرب معناها أنها مصدر، هي مصدر أقام، تقول أقام بالمكان، يعني نزل به أو ثبت به، كما قال الله: وإذا أظلم عليهم قاموا. وأما عند الفقهاء، لكن إذا قيل أقام الصلاة المقصود نادى لها، هذا معنى أقام الصلاة. أما عند الفقهاء فمقصود الإقامة أو معنى الإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، تعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، هذا هو معنى الإقامة. ويأتي أيضا قد يقال لها التثويب، حتى إذا ثوب بالصلاة، كما في الصحيحين، حتى إذا ثوب بالصلاة، لأن التثويب هو أن تعود مرة أخرى إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول. فالإعلام الأول هو الأذان النداء، ثم ثوب بالصلاة أي مرة أخرى أعلم الناس بإقامة الصلاة. وقد تأتي في بعض النصوص ويطلق الأذان على الإقامة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. وجاء أيضا في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال: لما كثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كما عند البخاري. الأذان الأول هو الأذان الأول، والأذان الثاني هو الأذان الذي كان في السوق، والأذان الثالث المقصود به الإقامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. أما كون الأذان مشروع، فالأدلة كثيرة في كتاب الله تدل على مشروعيته، وأن الله شرعه. قال الله في القرآن: وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني النداء الذي هو الأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآيات. إذن هذا ما جاء في كتاب الله. أما في السنة فالأحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأذان ومشروعية الإقامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان اليهود إذا أرادوا أن يجمعوا الناس لصلاتهم كانوا يأتون بالناقوس أو كانوا يأتون بشيء يقال له شبور اليهود، شبور، ومنهم من يسميه الشنبور، يعني كأنه مثل البوق، يؤتى به هذا البوق فيخبر الناس ويعلم الناس بصلاتهم في كنائسهم. والنصارى جاءوا بالناقوس وهي خشبة طويلة، ويضربون الخشبة الطويلة بخشبة أصغر منها، هكذا كان في زمنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه هذا الأمر واهتم عليه الصلاة والسلام للصلاة، يعني كيف يجمع الناس كما جاء عند أبي داود في سننه، جاء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه وقد كان مهتما لهم رسول الله، فرأى في المنام رؤيا، فغدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فإذا بها هذا الأذان الذي هو معروف، فإذا بعمر بن الخطاب رأى مثل ما رأى كذلك عبد الله بن زيد، بل جاء في الرواية أن عمر رأى قبل ذلك فكتمه 20 يوما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فبعد ذلك أمر بلالا أن يؤذن بهذا، وطلب من عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا هذه الكلمات، وهكذا أيضا. وعبد الله بن زيد هو صحابي رضي الله عنه أنصاري، وهو المشهور بحديث الأذان، هو الذي رأى الأذان في منامه وقد شهد بدرا وشهد العقبة رضي الله عنه. إذن هذه هي الأدلة على مشروعية الأذان. الأدلة من السنة كثيرة، لكن اقتصرنا على ما يتعلق بالمشروعية، وكانت هذه المشروعية على الصحيح بالمدينة في السنة الأولى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، لأن هناك طائفة من أهل العلم تقول إن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة، ومنهم من يقول إنها شرعت في السنة الثانية، لكن أكثر العلماء والجمهور منهم يرون أن الأذان والإقامة إنما شرعت في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، وهذا هو الصحيح كما في كتب السير والتاريخ وفي كتب السنن. ولهذا جاء أيضا عند البخاري وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني ماذا يتحينون؟ يأتون قريب الوقت ويطلبون الوقت ويطلبون حينها، والحين هو الوقت. قال فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، ما كان معروفا الأذان، وهذا حين قدموا المدينة، هذا هو الدليل على أنه في أول مقدمهم وفي السنة الأولى. قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فعمر رضي الله عنه قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم فنادي بالصلاة. وجاء حديث عبد الله بن زيد في أنه رأى في المنام رضي الله عنه وأرضاه. والمؤلف هنا رحمه الله قال والأذان واجب. نحن ذكرنا الأدلة التي تدل على المشروعية، بقي الخلاف في الوجوب، هل هذه المشروعية تقتضي الوجوب أم تقتضي الاستحباب؟ هل الأذان واجب أو مستحب؟ في الحقيقة هذه مسألة مشهورة، ومذهب المالكية هو الوجوب، وهو في الحقيقة أيضا وهو مذهب الحنابلة. إذن ذهب مالك وأحمد إلى أن الأذان والإقامة فرض، والمقصود بالفرضية هي فرض على الكفاية، يعني أن مؤذنا يؤذن في المسجد فيسقط الوجوب على الباقين. إذن الأذان والإقامة فرض كفاية كما قال المؤلف، والأذان واجب في المساجد والجماعات، فقيد ذلك بالمساجد والجماعات، يعني لا يكون واجبا على الفرد بعينه، إنما إذا اجتمع الناس في المسجد وجب الأذان، فإذا أذن أحدهم سقط عن الباقين، خلافا للحنفية وكذلك الشافعية، فقد صرحوا أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وهناك قول في كتب المذاهب وهو قول ثالث أن الأذان إنما يجب في الجمعة، فرض كفاية في صلاة الجمعة، أما غير ذلك فهي سنة. الذين ذهبوا إلى الوجوب وهو مذهب المالكية كما قرر ذلك المؤلف عليه رحمة الله استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة ما جاء في السنة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره وكان معه شخص آخر قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم، كما في الصحيحين. إذن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا ما ذهب إليه مالك وذهب إليه أحمد. وكذلك جاء في حديث أبي الدرداء، وهو حديث أيضا عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه وعند النسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهو حديث صحيح. قالوا: هذا دليل على الوجوب. لماذا؟ لأن ترك الأذان وترك الإقامة فيه استحواذ من الشيطان، ويجب على المسلم أن يتجنب الشيطان ويتجنب استحواذه. وهكذا أيضا من أقوى الأدلة على الوجوب ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يعني يأتي إلى العدو سواء كانت قرية أو مدينة فيسمع قبل الفجر، إن سمع القوم أذنوا فهم مسلمون، فإن لم يؤذنوا فهؤلاء على الكفر وعلى عدم الإسلام، لأنهم ما أذنوا ولا أقاموا الصلاة ولا رفعوا الأذان. فماذا يصنع؟ يغير عليهم، يعني يغزوهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأذان علامة دالة مفرقة بين دار الإسلام وبين دار الكفر. إذن هذا يدل على وجوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق استحلال هذه الدار وقتالها، ويعلق القتال على ترك الأذان، فصار كما قال العلماء منزلة الأذان في منع التحريم منزلة الإيمان. وهذا ما قرره كما أشرت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولا شك ولا ريب أن أدلة القائلين بالوجوب هي الصواب، ولا يعني ذلك أن الذين ذهبوا إلى أن الأذان والإقامة سنة أنهم لا يملكون أدلة في ذلك، بل استدلوا بأدلة. فمن ذلكم أدلة الحنفية والشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته بأن يؤذن، علمه كيف يصلي وماذا يصنع، علمه الأركان والواجبات، لكن لم يقل له أذن. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأعرابي بالوضوء وأمره بالشروط والأركان، ولم يقل له من واجبات الصلاة أن تؤذن. والجواب عن هذا أن المسيء منفرد، هذا في حق المنفرد، والأذان واجب في حق الجماعة في المساجد والجماعات كما قال المؤلف، مع أنه جاء في بعض ألفاظ حديث المسيء أنه قال له: فأقم ثم كبر، كما في سنن أبي داود، فأرشده وأمره بالإقامة. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح، لكنه لا حجة فيه على سنية الأذان. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، الحديث الصحيحين. ما هو وجه الشاهد؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأذان وذكر فضله إنما اكتفى بالترغيب والحث، ما جاء أمر يأمر به، فقال: لو يعلم الناس. وهذا لا يلزم منه، إذا جاء أمر فيه حث وفيه ترغيب وذكر فضيلته وأجره وثوابه، هذا لا يدل على استحبابه أو على وجوبه، إنما لابد من جمع النصوص كلها فينظر في هذه النصوص، فإذا جاءت النصوص التي تدل على الوجوب صراحة تمسكنا بها. والأحاديث التي فيها الفضيلة والأجر والثواب هذا إنما يتعلق بأنك تكثر من هذه الطاعة وأنك ترغب فيها، وكذلك تحث نفسك على المحافظة عليها، كالنصوص التي في فضل الحج وفضل العمرة وفضل المحافظة على الصلاة وهكذا. إذن هذه أدلتهم على السنية وهي أدلة صحيحة لكنها ليست صريحة. بقي ما يتعلق بالقول الثالث في المسألة، وهو أنه يجب إنما يجب الأذان في الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا إذن النداء سببا للسعي، والسعي كما هو معروف واجب، إذن لا بد من النداء فيكون النداء واجبا. وهذا في الحقيقة لا يعارض أدلة القائلين بالوجوب، لكن الذين ذهبوا إلى الوجوب مطلقا عندهم أدلة أخرى تقتضي أن النداء واجب في الجمعة وفي كل جماعة، يعني جماعات الصلاة المفروضة في المساجد الخمس الصلوات. فلا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد في أن الأذان والإقامة واجبتان. قال رحمه الله: واجب في المساجد والجماعات الراتبة، وهذا بالإجماع من حيث أنه مشروع، قد ذكرنا الأدلة على ذلك، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر أن المسلمين أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في حياته كلها في كل صلاة مكتوبة، وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وكذلك سنه لهم. فهذا هو المراد بالأذان، لا يؤذن لصلاة العيد، لا يؤذن لصلاة الاستسقاء، لا يؤذن لصلاة الكسوف، لا يؤذن كذلك لباقي الصلوات التي قد يجمع لها، هي فيها جماعة ويصلون جميعا في المسجد أو في المصلى كصلاة العيد أو في المصلى كصلاة الاستسقاء، لكن هذه الصلوات لا يشرع لها الأذان، إنما الأذان في المساجد والجماعات الراتبة، يعني الخمس الصلوات. ولهذا قال ابن هبيرة رحمه الله كما في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة. وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع والاتفاق على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص وبالإجماع. قال بعد ذلك رحمه الله: فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. يشير رحمه الله أن الوجوب إنما يتعلق بالجماعة ويتعلق بالمساجد، أما إذا كان الرجل في بيته فاتته الصلاة أو كان في البر في سفره فيشرع له الأذان ولا يجب عليه. لهذا قال: فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة. فهو يفرق رحمه الله بين أمرين: الرجل إذا أذن فهذا حسن وجيد، لا بد أن يحافظ على الإقامة. أما المرأة لا تؤذن لكنها تكتفي بالإقامة، لهذا قال: وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. وإلا فلا حرج، فإذا فاتتك الصلاة هل يشرع لك أن تؤذن لهذه الصلاة؟ لا سيما إذا كانت الصلاة فائتة. طائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب أن يؤذن للصلاة الفائتة، وهذا هو في الحقيقة مذهب الجمهور من أهل العلم، والدليل ما جاء في الحديث الصحيح عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: يا بلال قم فأذن بالصلاة بعد أن استيقظوا بعد طلوع الشمس. فحصل أنهم انتقلوا من المكان الذي كانوا فيه ثم توضع عليه الصلاة والسلام وأذن وأقام الصلاة. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يؤذن للفائتة، وفي الحقيقة هذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية. أما المالكية يرون أنه لا يؤذن للفائتة، الصلاة التي فاتت وخرج وقتها فلا يؤذن لها. لماذا؟ جاء في الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري حينما حبس النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في يوم الخندق في الغزوة المشهورة المعروفة، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العصر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر بعد غروب الشمس، وهذا كان في أول الأمر. فذكر أبو سعيد الخدري أنهم حبسوا يوم الخندق حتى دخل وقت الليل أو غربت الشمس وذكر أيضا قول الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال: فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأقام فصلى. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يأمره بالنداء، هكذا جاء في الرواية كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بلالا عليه الصلاة والسلام وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يقيم الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن، ما أذن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو الذي احتج به الإمام مالك على أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها. لكن هذا الحديث وإن كان حسن لغيره إلا أن الجمهور لم يأخذوا به. وفي قصة أبي هريرة أيضا عندما سافروا فناموا عن الصلاة، جاء في بعض الروايات قال: فصلى ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء، يعني صلى صلاة الفجر، هكذا يقول فصلى الغداء. وحديث أبي هريرة يعني كما أشرنا هو في قصة التعريس عندما خرجوا في الليل. الراجح في هذه المسألة أن الروايات اختلفت في الحقيقة في غزوة الخندق وفي قصة كذلك التعريس، أي عندما ناموا عن صلاة الفجر. ففي رواية غزوة الخندق قد يقول قائل إنها متقدمة فهي منسوخة، ومعروف أن ما يتعلق بالخندق كان أقدم لأنها نزلت بعد ذلك قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أما ما يتعلق بقصة بلال فهي ثابتة، وأنهم ناموا عن الصلاة ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصلاة الفائتة. لكن هذا في الحقيقة يؤكد مذهب الجمهور أنه يستحب الأذان للصلاة الفائتة. فإذا قمت وقد ذهب وقت الصلاة بعذر أو بمرض أو بنوم أو أنك ستجمع بين الصلاتين فلك ذلك ولك أن تؤذن، فيستحب الأذان للفائتة. أما المؤلف هنا في الكلام الذي ذكره إنما يتكلم عن الصلاة في وقتها، يتكلم عن الصلاة في وقتها، فيقول: فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. معروف أن الخمس الصلوات لكل فرض أذان بعد دخول الوقت إلا صلاة الفجر، هي الصلاة الوحيدة التي يؤذن لها أذانان: أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. قال المؤلف: فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. نقول: أجمع الفقهاء على أن السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول الوقت إلا الصبح، وهذا شيء مجمع عليه كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع. والمؤلف عليه رحمة الله لما بين الوقت قال: فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. الذين ذهبوا إلى مشروعية الأذان الأول للفجر قبل دخول وقتها هم الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وسيأتي الكلام عن ذلك. أبو حنيفة خالف الجمهور ورأى أنه لا أذان للفجر، يعني الأذان الأول ما كان يرى مشروعيته أبو حنيفة، يرى على الأصل أن كل صلاة إنما يؤذن لها فقط بعد دخول وقتها كل الصلوات. الجمهور يخالفون أبا حنيفة، ولا شك أن الصواب معهم، يرون أن الصبح مستثناه من ذلك، فلها أذانان: أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. هؤلاء الجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعية الأذان الأول اختلفوا في الوقت. كيف ذلك؟ يعني كم هو الوقت الذي يكون بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني؟ الأذان الثاني معروف أنه سيكون بعد دخول الوقت، فإذا طلع الفجر الصادق أذن لصلاة الفجر. لكن الأذان الأول متى وقته؟ المؤلف هنا يقول: لا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. ومعروف أن المقصود بالسدس الأخير من الليل أن تجعل الليل ستة أسداس. فمثلا لو كانت الشمس تغرب في الساعة السادسة ويطلع الفجر في الساعة 6 صباحا، فالليل مثلا يكون 12 ساعة، فكيف أعرف السدس الأخير من الليل؟ هذه 12 ساعة أقسمها على 6 ساعتان ساعتان ساعتان، لأنها هي 12 ساعة و6 أسداس. سيكون السدس الأخير من الليل هو الساعة 4 و5 إلى 6، من 4 إلى 6 سيكون هذا هو السدس الأخير من الليل. ففي هذا الوقت، وهذا من باب ضرب المثال، في هذا الوقت عند المالكية فإنك تؤذن لصلاة الفجر الأذان الأول، يعني قبل 2، وعلى حسب طول الليل وقصره، فتأتي بساعات الليل، وساعات الليل تكون من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تجمع هذه الساعات وتقسمها على 6، فيبقى السدس الأخير هو الوقت الذي يؤذن لصلاة الفجر، يعني الأذان الأول. هذا قول المالكية، لكن لا بد أن نعرف ما هي الأقوال في هذه المسألة حتى نعرف الصواب مع دليله. هذا المذهب مذهب مالك انفرد به حقيقة المالكية، ذهبوا إلى أنه في السدس الأخير من الليل. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن هذا الوقت يكون فيه الناس نائمين، فاحتاجوا إلى أننا نقدم الأذان على دخول وقتها لينتبهوا وليتأهبوا بقضاء حاجتهم والاستبراء والاغتسال من الجنابة لمن كان على جنابة، وكذلك من أراد أن يتسحر، فنعطيهم هذا السدس الأخير من الليل. وذهب الشافعي ومعه أحمد إلى أن الأذان بعد النصف الأخير من الليل، يعني بعد منتصف الليل، فلو كانت الساعة 12 هي منتصف الليل، فبعد 12 يجوز لهم أن يؤذنوا الأذان الأول لصلاة الفجر. لماذا؟ قالوا لأن النصف الثاني هو تابع لليوم الثاني، بخلاف النصف الأول تابع لليوم الأول. قالوا وكذلك قد يكون ذهب معظم الليل، إذا انتصف الليل ذهب معظمه، فيشهب فكأنه يشبه ذهاب جميعه. هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. بقي مذهب، وهو في الحقيقة هذا المذهب هو الصواب في هذه المسألة، وهو يعتبر القول الثالث في المسألة، ولم تجدوا لأبي حنيفة قولا في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يرى مشروعية الأذان الأول أصلا، فما عنده أذان أول في صلاة الفجر بخلاف الجمهور. بقي القول الثالث في المسألة وهو الصواب، أن الوقت في الحقيقة هو زمن يسير، كما قال وعبر بذلك الذهبي رحمه الله في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير. هذا الكتاب اختصر فيه الذهبي وهذب كتاب السنن الكبير للبيهقي الذي يعرف أيضا بالسنن الكبرى، وعلق عليه وكانت له فوائد وتصحيح وتضعيف وإشارات ومسائل فقهية. لما جاء إلى هذه المسألة ما يتعلق بالوقت، ماذا قال رحمه الله؟ جعل الوقت زمنا يسيرا، حتى إنه قال لا يبلغ مقدار قراءة سورة الواقعة بل أقل. هكذا رحمه الله يقول كما في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير، يقول الفرق بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، كأن تقرأ سورة الواقعة، فإذا انتهيت من قراءتها أذن ودخل الوقت، فأذنوا لصلاة الفجر، يعني الأذان الثاني. لماذا؟ قال لأن حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل، في الحديث نفسه وهو في الصحيحين، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الوقت بين الأذانين يسير، فالأذانان متقاربان، لهذا يقول ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا الذي هو بلال، لأن بلالا يؤذن بليل الأذان الأول، ويصعد هذا يعني ابن أم مكتوم يصعد حتى يؤذن الأذان الثاني. وكذلك ما جاء في حديث أبي ذر، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، وأما ابن أم مكتوم يؤذن عند الفجر الصادق الذي يكون معترضا. ومعروف أنك عندما ترى الفجر الكاذب يختفي وليس إلا الوقت اليسير فيظهر الصبح الذي هو الفجر الصادق. والحكمة كما هو معروف من مشروعية الأذان الأول إنما هو التأهب للصلاة في أول وقتها، وكذلك قالوا لمن أراد أن يتسحر قالوا وهذا يكفي، يكفي ويتحقق بالأذان عند طلوع الفجر الكاذب. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الوقت في الحقيقة يسير وقليل. ولهذا الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه المهذب استنكر ما يفعل في زمانه، قال أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولا من الثلث الأخير من الليل فخلاف السنة، فخلاف السنة ولو سلم جوازه، يعني حتى لو قلنا إنه يجوز لكن هذا يخالف السنة، لأن هناك طائفة من أهل العلم وهو في الحقيقة قول لبعض المالكية يرون أن الصواب أن الأذان الأول يكون في الثلث الأخير من الليل، فهذا لا دليل عليه ولم نقف على دليل له. فذكر الذهبي أنه خلاف السنة، والأقوال كثيرة في الحقيقة لكن اكتفينا بهذه الأقوال المشهورة، مذهب الشافعية وأحمد ومذهب مالك والقول الذي اختاره الذهبي، والقول الذي اختاره الذهبي، والقول الذي اختاره الذهبي رحمه الله هو قول عند الشافعية، بل وهي رواية في مذهب الإمام أحمد فاختارها الذهبي رحمه الله. فالذي يظهر من هذه المسألة هو القول بأن وقته يسير عند طلوع الفجر ثم بعد ذلك يؤذن عند طلوع الفجر الصادق. وكما أشرنا أن الحكمة من الأذان الأول أن يقال للقائم يكفي صلاة الليل، فإذا سمع الأذان الأول تأهب لصلاة الفجر، والنائم كذلك يتنبه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير، يعني معترضا. فظاهر الحديث يدل على أن بلالا يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، وهو المعنى بقوله بياض الأفق، فهذا يؤكد التقارب ما بين الفجرين. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بصيغة وصفة الأذان، فقال رحمه الله والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك، بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. فإذا كنت في نداء الصبح زدت هنا، زدت ها هنا، يعني بعد حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة. ألفاظ الأذان هي ثابتة وواردة في السنة، وقد ذكرنا في أول الدرس ما حصل لعبد الله بن زيد في الرؤيا التي رآها. في حديث عبد الله بن زيد قال لما ذكر الأذان وعلم بلالا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. هنا المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد ذكر مرتين فقال والأذان الله أكبر الله أكبر. إذن نريد أن نعرف هل التكبير بمرتين هو السنة أم أن عدد مرات التكبير هي أربع مرات؟ عند المالكية، وهذا في الحقيقة انفرد به المالكية، يرون أن عدد التكبير في أول الأذان مرتان كما قال المؤلف والأذان الله أكبر الله أكبر. أما عند الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أن عدد التكبير في أول الأذان أربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بالنسبة للجمهور كما أشرت استدلوا بحديث عبد الله بن زيد وهو الأصل في الحقيقة في باب الأذان، وهو الذي رأى الرؤيا، وهو الذي قصها على بلال حتى يؤذن. وفي الحديث وفي الصحيحين كما أشرنا ذكر التكبير 4 مرات، وزد إلى ذلك ما جاء في حديث أبي محذورة. وفي حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه كذلك ذكر الأذان، ذكر التكبير 4 مرات، وهو عند أبي داود في سننه، وعند النسائي كذلك، وعند الترمذي إلا أنه أخرجه مختصرا، وهو حديث صحيح. وفيه أنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام التأذين، لأن أبا محذورة رضي الله عنه وأرضاه كان من مؤذني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا علمه؟ علمه التكبير 4 مرات، فقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وزد إلى ذلك أنه جاء أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بهذا التكبير، يعني 4 مرات. بقي ما يتعلق بما ذكره المؤلف وهو مذهب المالكية، وهي من مفردات مذهبهم، انفردوا عن الأئمة الباقين وذهبوا إلى أن عدد التكبير في أول الأذان 2، قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة كما أخرجه مسلم في الصحيح، أن أبا محذورة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه قال الله أكبر الله أكبر كما في صحيح مسلم، علمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم، فذكر الأذان فذكر التكبير 2. هذا هو دليل من ذهب إلى أن التكبير في أول الأذان إنما هو 2. وأكد ذلك أن في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود وعند النسائي أنه ذكر التكبير أيضا 2، يعني بتثنية التكبير في أوله. إذن قالوا هذا هو الذي تقتضيه الأحاديث، أن التكبير يكون في أول الأمر 2. وأكدوا ذلك ما جاء في حديث أنس أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وهذا حديث في الصحيحين. قالوا إذن يشفع الأذان يعني إذا كبر قال 2، الله أكبر الله أكبر، فوصف الأذان بأنه شفع، ويفسره قول ابن عمر، جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر لأنه جاء من طريق أنس وجاء من طريق ابن عمر، قال 2 ابن عمر يقول 2. والذي يظهر في هذه المسألة أن الأمر فيه سعة، وهذا من خلاف التنوع الذي جاءت النصوص بهذا وجاءت النصوص بهذا، لكن الأكثر وكثير من الأحاديث جاءت بتربيع التكبير، لعل هذا الأكمل والأفضل وهو الغاية في الكمال. لكنه إذا أذن وقال 2 بالتكبير الله أكبر الله أكبر فلا بأس، وهذا كما أشرنا من خلاف التنوع، لأن الأحاديث صحيحة جاءت بهذا وجاءت بهذا، ولا يقال أن هذا منسوخ، لا يقال ذلك، لأن هذا من السنن التي هو معروف، مثل الأذكار، في أذكار الاستفتاح أو أذكار الأدعية التي جاءت في الصلاة تارة تقول هذا وتارة تقول هذا، كذلك في الأذان، فالأمر فيه سعة. ثم رحمه الله ذكر أمرا يتعلق بالترجيع، فبعد أن ذكر التكبير 2 وذكر الشهادة 2 وكذلك الشهادة بأن محمد رسول الله، قال ثم ترجع بأرفع من صوتك أول 1، فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ما هو الترجيع؟ الترجيع في الأذان هو ترديد الصوت، هذا معنى الترجيع. فإذا قيل رجع أي ردد صوته في القراءة أو في الأذان أو في غيره، وهنا الترجيع في الأذان أن يكرر قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فيكرره ويرجعه كما قال المؤلف، قال ثم ترجع بأرفع من صوتك، يعني كأنه يقول في المرة الأولى لا ترفع صوتك، لكن في المرة الثانية يكون الصوت مرتفعا فتكرر التشهد، فيأتي المؤذن بالشهادتين 2، لكن يخفض صوته كأن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفع صوته. هذا هو الترجيع، فيكرر ويرجع. أما في المرة الأولى فيخفض صوته، ثم يرجع فيرفع صوته. هذا الذي عليه المالكية، أن الترجيع سنة، وهو مذهب الشافعية. ما الدليل على هذه السنة؟ جاء في السنة ما يدل عليه، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة، لكن قبل أن نذكر الخلاف نذكر الدليل الذي هو في الحقيقة يؤكد الترجيع أنه سنة، وهو مذهب الإمام مالك كما قرر ذلك المؤلف، ومذهب كذلك الشافعي. جاء في حديث أبي محذورة الذي أشرنا إليه آنفا عند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي، وهو حديث صحيح، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه الأذان وعلمه كيف يؤذن، قال له فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين، ثم ارجع فمد من صوتك. هكذا يقول لأبي محذورة، علمه الشهادتين ثم قال له ثم ارجع فمد من صوتك، يعني ارفع صوتك بها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت مرتفع. ثم علمه باقي الأذان، حي على الصلاة حي على الصلاة إلى آخر الأذان. هذا هو دليل المالكية على أن هذا الترجيع سنة، ولا شك أن هذا هو الصواب. سيأتي معنا باقي المذاهب في هذه المسألة. جاء عن بعض الفقهاء، وهو القول الثاني في المسألة، وهو في الحقيقة مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، أن الترجيع ليس بسنة، بل إنهم صرحوا أنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأن في حديث عبد الله بن زيد في قصة الأذان، وهو الأصل في هذا الباب، لم يذكر الترجيع، فالأخذ بحديث عبد الله بن زيد هو الأولى. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل في الأذان، ولأنه هو الذي علم بلالا كيف يؤذن ولم يذكر الترجيع، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن بهذا الأذان في سفره وحضره. وهناك قول آخر، وهو قول غريب في الحقيقة، أن الترجيع ركن، يعني لا يصح الأذان إلا به، وهذا رأي عند بعض المالكية، ورأي لبعض الشافعية. والصواب كما أشرنا القول بالسنية. وأما قول الحنابلة وقول الحنفية أن هذا لم يرد في حديث عبد الله بن زيد، نقول لهم قد ورد في حديث أبي محذورة، وهو حديث ثابت، فلا بد من الأخذ بالزائد فالزائد، فهذا سنة وهذا سنة، فلا يقال إن حديث أبي محذورة لا يعمل به، بل إن حديث أبي محذورة صحيح، بل هو متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، هو الذي يعمل به. هذا لماذا؟ لأنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة سنة 8. لماذا؟ لأنه هو أسلم في ذلك الوقت بعد غزوة حنين، أسلم أبو محذورة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأذان، وفيه الترجيع. ومعلوم أن هذا متأخر، فهو أولى من المتقدم، لا يقال أنه ناسخ، هذا سنة وهذا سنة. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بنداء الصبح، فماذا قال؟ قال فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أشرنا أن الأحناف لا يرون أن هناك أذان أول لصلاة الفجر، إذن الصلاة خير من النوم، في أي أذان تقال؟ هذا الذي هو الصلاة خير من النوم يسمى عند الفقهاء التثويب، يقال التثويب في أذان الفجر، لكنه ثابت وسيأتي الأحاديث على ذلك. إنما نريد أن نعرف ما هو الموضع الذي يقال فيه التثويب. هل يقال التثويب في أذان صلاة الفجر الأول أو في أذان صلاة الفجر الثاني، مع أنهم متفقون على أنه سنة؟ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الذين هم الجمهور إلى أن موضع التثويب يكون كما قال المؤلف بعد قول المؤذن حيا على الفلاح. انظروا ماذا قال المؤلف رحمه الله عندما ذكر حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الفلاح. قال ابن أبي زيد: فإن كنت في نداء الصبح زدت ها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن الجمهور يرون أن السنة في هذا التثويب الصلاة خير من النوم أن يكون بعد قول المؤذن حيا على الفلاح، هذا مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي محذورة الذي مر معنا وقلنا هو حديث صحيح، لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإذا قلت حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول التثويب بعد حي على الفلاح. وكذلك في حديث أنس علمه قال: فكان التثويب في صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح، حي على الفلاح، قال: فليقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هكذا كما في حديث أنس رضي الله عنه، وحديث أنس أخرجه الدارقطني وأخرجه البيهقي في السنن، ويشهد له أيضا حديث أبي محذورة. وجاء أيضا عند الدارقطني من حديث ابن عمر، وقد حسنه الحافظ ابن حجر، وفيه: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن هذا هو دليل الجمهور على أن موضع التثويب يكون بعد أذان صلاة الفجر عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. بعد هذا خالف في ذلك الحنفية في قولهم الصلاة خير من النوم متى يقال. عند الأحناف أن الصلاة خير من النوم إنما يكون موضعه بعد الأذان، بعد الأذان إذا انتهى من أذانه وكمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في حديث، وهكذا ذكروا في كتب الأحناف، قالوا جاء في حديث أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان، فإذا فرغ من أذانه رجع الشيطان مرة أخرى، فإذا ثوب أدبر الشيطان، فإذا فرغ رجع، فإذا أقام الصلاة أدبر، فإذا فرغ رجع، وجعل يوسوس إلى المصلي أنه كم صلى. قالوا: أين الشاهد من هذا؟ قالوا: عندما قال فإذا فرغ أي من الأذان، ثم قال فإذا ثوب أدبر، قالوا: إذن هذا قوله فإذا ثوب أي المقصود به الصلاة خير من النوم يكون بعد الفراغ من الأذان، أي بعد أن ينتهي من أذانه. والجواب عن هذا أن هذا الحديث الذي ذكروه بهذا اللفظ لا يصح، بل لا يعرف له إسناد، لأنهم ذكروا أنه إذا أدبر وله حصاص قالوا كحصاص الحمار، ثم ذكر الحديث. هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأن قوله فإذا ثوب أدبر في الحقيقة المقصود بها الإقامة، ليس المقصود بها الصلاة خير من النوم، مع ضعف الحديث فالحديث لا يصح وليس فيه هذا الذي ذكر في كتب الأحناف. وهذا الحديث بعينه لم يوجد بهذا اللفظ إلا في كتب الأحناف كما في المبسوط وغيره، فهو في الحقيقة لا أصل له. أما لفظ أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله حصاص، فهذا لفظ في صحيح مسلم، والحصاص المقصود به الضراب، ومنهم من يقول شدة العدو. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن التثويب يكون بعد قول المؤذن حي على الفلاح. لماذا؟ لثلاثة أحاديث: حديث أبي محذورة، وحديث أنس بن مالك، وحديث ابن عمر. لكن بقي المسألة المتعلقة في أي أذان الفجر يشرع التثويب، هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى وقت أطول، وبقي معنا أيضا ما يتعلق بالإقامة، لعلنا نؤجل هذا إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.